الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من الأمثال النبوية. وقد تكلمنا في الحلقات الماضية عن أهمية الأمثال وتعريف الأمثال وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يضرب هذه الأمثال في حديثه حتى يبين هذه المعاني الشريفة وهذه القيم النبيلة لأمته بأيسر عبارة وأخصر كلمة، وحتى يكون كلامه بينا واضحا لجميع طبقات المجتمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصغير والكبير والمرأة والرجل والمتعلم وغير المتعلم، فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته جميعا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هذه الأمثال ويبين كلامه بالأمثال ويوضح كلامه بالأمثال. فالأمثال إذن هي من باب التبيين وليست من باب الإلغاز أو المتشابه أو الغموض أو المشكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يوضح لأمته المعاني الجميلة والقيم النبيلة لأمته حتى يهتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما نسمع هذه الأمثال فإننا لابد أن نقف عندها وقفات وأن نعرف ما هو المراد من هذه الأمثال، وحتى نفهم المثل على وجه صحيح فإذا لابد أن نتخيل وأن نتصور هذا المثل في أذهاننا إن كان هذا المثل مما يتصور، أو أن نشاهد هذا المثل أمام عيوننا فنتذكر ذلك المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم عندما نرى هذا المثل الذي مثل به النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنا في هذه الحلقة مثل من الأمثال النبوية، وهو مثل سنقف معه وقفات وجدير بأن نطيل النفس مع هذا المثل، وهو حديث عظيم رواه الصحابي الجليل النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه، إذ يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وداع يدعو من جوف هذا الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصراط الإسلام، والسوران حدود الله تعالى، والأبواب المفتحة محارم الله تعالى، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. وجاء في لفظ آخر من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وداع يدعو من فوقه، أي من فوق هذا الصراط، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فالأبواب التي على كتفي الصراط حدود الله، لا يقع أحد في حدود الله تعالى حتى يكشف ستر الله، والذي يدعو من فوقه واعظ الله عز وجل. هذا الحديث حديث عظيم، وقد اشتمل على جملة من الفوائد وجملة من الوقفات. سنحلل هذا الحديث وسنقف معه وقفات وسنتأمل مع هذا المثل العظيم الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، لنتأمل ولنتخيل هذا المثل الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون هذا المعنى واضحا وهذا المثل بينا على وجه لا يخفى على أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لنا أن الله عز وجل ضرب صراطا مستقيما، أي أنه جعل خطا واضحا وطريقا بينا وصراطا مستقيما، وهذا الصراط صراط واسع وصراط لا عوجاج فيه وصراط بين فهو واضح وضوح الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة. فكأن هذا الصراط تجد عن يمينه سورا وعن شماله سورا، وفي كل السورين أبواب، وهذه الأبواب أبواب مفتحة، ولكنها ليست مفتحة على الإطلاق، بل جعل عليها ستورا مرخاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: وعلى الأبواب ستور مرخاة. هذا هو المشهد الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد منا أن نتخيله ونتصوره في أذهاننا. فإذا تخيلت هذا الصراط وتنظر عن يمينك فإذا سور وفيه باب، وعن شمالك وإذا سور وفيه باب أو أبواب، وهذه الأبواب مفتوحة وليست مغلقة، فمعنى هذا الكلام أن دخول هذا الباب سهل ويسير، ولكنه وضع الستائر على هذه الأبواب، فالأبواب غير مغلقة، ولكنك لا تنظر إلى داخل هذه الأبواب، فأنت تسير في هذا الصراط المستقيم. وعند بداية هذا الصراط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: على باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا. فعند بداية هذا الصراط كأن هناك رجل ينادي من الناس: ادخلوا هذا الصراط، ادخلوا إلى هذا المكان وامشوا فيه ولا تلتفتوا يمينا ولا شمالا، وكأنه يحذرنا من أن نلتفت إلى هذه الأبواب أو أن ننظر إليها أو أن ندخل إلى هذه الأبواب، فهو يعلمنا كيف نسير على هذا الصراط المستقيم، وماذا يجب علينا، وما الذي يلزمنا فعله عند هذا الصراط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وداع من جوف الصراط، يعني أن هناك داع آخر في داخل هذا الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب، أي الإنسان الذي يسير في هذا الصراط، إذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال له هذا الداعي الذي هو داخل الصراط: ويحك لا تفتح، يعني لا تذهب إلى هذه الأبواب ولا تفتح هذه الستور، فإنك إن تفتحه تلجه، يعني أنك إذا فتحت هذه الستور فإنك قطعا ستدخل في هذا الباب، وعند ذلك سيكون هلاك العبد أو انجرافه إلى هذه الفتن. مستمعينا الكرام، نقف عند هذا المقدار ونأخذ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. عن المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. حياكم الله مستمعينا الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت، مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. ولنرجع إلى هذا المثل ولنتأمل هذا المثل النبوي ولننظر في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الصراط هو الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والسوران حدود الله تعالى، والأبواب المفتحة هي محارم الله، وذلك الداعي الذي يدعو على رأس الصراط كتاب الله، والداعي الذي فوق الصراط أو داخل الصراط هو واعظ الله في قلب كل مسلم. فنجد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل 5 أشياء و5 أمثال حتى نتصور هذا المثل على وجه صحيح، فسنأخذ هذه الأمثال واحدا تلو الآخر ونتأمل هذه الأمثال التي مثل بها النبي صلى الله عليه وسلم. فأول أمر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم الصراط المستقيم، وقد فسره عليه الصلاة والسلام بأنه هو الإسلام. وأما الثاني فالسوران على جانب الصراط عن اليمين والشمال، وهذه فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها حدود الله. والأمر الثالث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأبواب المفتوحة والتي عليها ستور مرخاة أي كالستائر، وهي محارم الله سبحانه وتعالى. والأمر الرابع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الداعي الذي يكون عند باب هذا الصراط، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. والأمر الخامس الداعي الذي يكون داخل الصراط، وهو واعظ الله عز وجل. أما الصراط المستقيم الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام، فهو أن يستسلم العبد لله سبحانه وتعالى، وأن ينقاد لأوامر الله سبحانه وتعالى. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بأنه محصور في 5 أركان ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونصوم رمضان ونحج البيت. هذا هو الإسلام، وهذه هي أركان الإسلام، وهذه هي الأمور الواجبة في الإسلام. وهناك معنى آخر، وهو أن نستسلم لله سبحانه وتعالى وأن ننقاد لأوامر الله عز وجل. فالإسلام محدد بضوابط وقواعد وقوانين، والإسلام له معنى عام وله معنى خاص. فهذا الإسلام الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن ندخل فيه هو الإسلام العام، أن نشهد أن لا إله إلا الله، وأن نوحد الله سبحانه وتعالى، وأن نعبده وحده لا شريك له. الإسلام يأتي بمعنى الاستسلام والتوحيد والانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى وطاعته في أوامره عز وجل، وكذلك الانتهاء عن نواهيه سبحانه وتعالى. الإسلام فيه يشتمل على عدة أمور، منها أن يستقيم العبد لله سبحانه وتعالى. آية نقرأها في كتاب الله عز وجل كل يوم 17 مرة، لو تأملنا هذه الآية، لو وقفنا عندها كما يقول الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فلنتأمل قول الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. قال بعض المفسرين إنه الإسلام، وقال الله عز وجل: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الإسلام أن نستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، أي إلزم طاعة الله سبحانه وتعالى، ووحد الله سبحانه وتعالى، واعبده حق عبادته سبحانه وتعالى، وهذا هو سبيل الجنة، وهو سبيل رحمة الله سبحانه وتعالى، أن يستسلم العبد لله سبحانه وتعالى وأن ينقاد لأمر الله عز وجل. فهذا المثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، أراد منا أن نأتمر بأمر الله عز وجل وأن ننتهي عن حدوده سبحانه وتعالى، وأن من ارتكب شيئا من هذه المحرمات فإنه قد تعدى حدود الله عز وجل. ونكمل إن شاء الله في يوم الغد ونتابع الوقفات مع هذا الحديث العظيم. نلتقي غدا بحول الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.